سيدنا عبد الوهاب رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. مناسبه لطيفه بينه وبين الباب الذي قبله وما بعده، فهو ذكر باب في اهميه التوحيد بقول الله تعالى: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ثم ذكر بابا في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال رب الناس: الإيمان الإخلاص لله. قال ابن كثير في هذه الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. يعني أصلا سياق الكلام في مناظرة بين إبراهيم وقومه. قال عليه الصلاة والسلام فيما قال الله عز وجل عنه: فأي وكيف أخاف ما تشركون ولا وكيف أخاف ما تشركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إما ده من تتمة كلام إبراهيم عليه السلام بدليل قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أو أن هذا فصل القضاء من الله بين إبراهيم وبين من نزع. وكلا القولين حق متلازم، يعني لأنه إذا كان من إبراهيم فإنما قاله وحي من عند الله وقد صدقه الله وقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أشك أن هذا من الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سياق الآية يدل على أن الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. إنه يقول: وكيف أخاف ما أشرك ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن. فقصر الأمن على الآخرة فيه نظر، ماشي كده؟ لأن هو الكلام على إيه؟ ده على دلوقتي أولا، مش كده؟ لأن هو بيقول: ده أنا لا أخاف ما تشركون ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا. قال: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. يبقى ده الأمن والأمن التام للمؤمن والخوف للكافر المشرك. يزول أمن المشرك لوجود الشرك، كما قال عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سبب الرعب والخوف هو الشرك بالله، وسبب الأمن هو الإيمان بالله عز وجل. فالأمن والإيمان قرينان في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. فالمؤمن آمن ولو لم يكن عنده يعني من أسباب ما يظنه الناس أمنا، ما عندهش جنود ولا قوة ولا، لكنه مطمئن بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك نجد أشياء عجيبة فعلا، أن نجد إنسان في أشد المواقف من أهل الإيمان زي أبي رضي الله تعالى عنه وهو معد لكي يصلب وعنده سكينة عجيبة، ويقول: لولا أن يقولوا أن أني يعني يحملوا على إطار الجزاء لأطلته في الصلاة، يعني بعد ما قال له في ركعتين، وهو أصلا يعد القتل كعنده سكينة من عند الله سبحانه وتعالى، كما كان يعني أعلى من ذلك قدرا أنبياء الله عز وجل الذين يعني إذا استحضروا معية الله والقرب منه واكتمل إيمانهم كان ذلك أعظم أمانة. قال عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. أمن عجيب عند الموقف شديد الإخافة، ولكنه في أمن تام ومطمئن غير الطمأنين. إبراهيم عليه السلام أعلى من ذلك حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا. فلم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى قدر، بل طمأنينة عظيمة. وكذا في المواقف الشديدة كان أشد الناس صلى الله عليه وسلم ثباتا وسكينة وأمنا. ولذلك كان يركض بغلته يوم حنين إلى الكفار. والعباس يعني الحارث بن عمواب يكفانها، أبو سفيان بن الحارث يكفان البغلة من شدة إقدام النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل ثم قال عز وجل يوم حنين إذا أعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها. فكلما كان الإيمان أتم كلما كانت السكينة والأمن أتم. وكذلك في القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. قبل القبر مراحل، يعني آخر حياة الإنسان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ده عند احتضارهم وعند قيامهم من قبورهم. وكذلك في يوم القيامة كما قال الله عز وجل وهم من فزع يومئذ آمنون، وإذا دخلوا الجنة وهم في الغرفات آمنون. الأمن التام مع الإيمان التام. وأما الشرك فهو سبب للرعب في الدنيا كما قال إبراهيم عليه السلام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. المشرك لابد أن يكون خائفا وتجد حوله الجنود والحراس ومع ذلك لا يجد طمأنينة أبدا، والظلم من أسباب ذلك ومن أعظم ذلك. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. لذلك الظلم الأصغر يبقى له نصيب من عليه من الخوف والرعب بقدر ما اقترب من الأكبر. لو وصل إلى الظلم الأكبر يبقى حصل له الرعب الدائم الذي لا يطمئن معه، وإن كان فيما يبدو للناس أنه مستريح وسعيد ورحمة، لكن عنده قلق واضطراب في الداخل بما أشرك بالله. وأما في عند الاحتضار فيرى ما يهوله، ولذا يعني تفزع روحه وتأبى الخروج، ولذا تضربه الملائكة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، باسطوا أيديهم أي بالضرب، لأنه لما فزعت أرواحهم عند رؤية ملائكة العذاب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ما حال يعني أمن هذا الإنسان وشدة يعني خوفه ورعبه حين يبشر بهذا الوعيد الشديد الله. اليوم تجزون عذاب الهون، وإذا كان في القبر يأتيه ملكان شديد الانتهاك فيقولان لهم من ربك وما دينك وما تقول الرجل الذي يهديك، فلا يثبته الله فيزداد خوفا ورعبا، والى ان يعلم ويرى مقعده من النار يقال هذا مقعدك من النار، فيقول ربي لا تقم الساعه. فاذا قام يوم القيامه قام في اعظم هول وفزع، لان يعني الفزع الشديد في الكفار الفزع الاكبر كما قال الله عز وجل. اهل الايمان قال عنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر فتلقاهم ملائكة هذا يومكم الذي كنتم. الكفار في الفزع الأكبر، فزع لا ينتهي، وإذا دخلوا النار لم يتوقف بل هم في عذاب مستمر زائد نعوذ بالله من ذلك. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، فهم كل يوم يتوقعون كل ساعة يتوقعون عذابا زائدا ينتظرون عذابا زائدا نعوذ بالله من ذلك. فالأمن الكامل مع الإيمان الكامل والرعب والخوف والفزع الأشد الأكبر مع الشرك بالله نعوذ بالله من ذلك. أما ما كان من ظلم دون الظلم الأكبر فهذا قد وردت الأدلة ببيان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، رواه البخاري. عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله فأينا لا يظلم نفسه، قال انه ليس الذي تعدون، الم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. كما ذكرنا أن الآية أعم والله أعلم. إذا الحديث الصحيح بيّن أن الآية من العام الذي أريد به خاص. الآية ظاهرة العموم، كلمة بظلم هنا نكرة في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى ظاهر الآية إن مين اللي هيكون له الأمن والرضا؟ الذي لم يلبس، لم يخلط إيمانه بأدنى أي ظلم، إن نكرة في سياق النفي فتعم، يبقى تعم أنواع الظلم كلها، فلا عام. فالصحابة حملوا الكلام على عمومه بدليل على أنه يلزم حمل الكلام على عمومه ما لم يرد المخصص، ودليل على العمل بالمفهوم، لأن المفهوم الذي لبس إيمانه بظلم ليس له أمن ولا هداة. المنطوق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طب العمل بالمفهوم بقى إيه؟ الذي لبس إيمانه بظلم ليس له الأمن ولا هو مهتد، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوان أقرهم على المفهوم بس ما أقرهمش على العمل بالعموم، القول بالعموم معنا، أقرهم أن المفهوم صحيح، لازم نفهم من أن لبس إيمانه بظلم ليس له أمن ولا هداة، بس أنه ظلم الشرك، وده يدل على احتياج القرآن في التفسير إلى السنة، وأنه أولى ما يفسر به القرآن القرآن والسنة، لأن لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين كده ما كناش فهمنا أن الآية دي تفسر بآية لقمان معنا. ولذلك لما يقول السلف أن احنا نفسر القرآن بالقرآن وبالسنة أو القرآن ثم بالسنة، ثم دي من باب التأدب مع القرآن، ولكن الاثنين بدرجة واحدة، ما نقدرش نفهم إلا ففي ورد كتير ظلم كتير في القرآن مقصود به الظلم ليه؟ الأصغر، مش كده؟ وورد ما يدل على الظلم الأكبر. نقول إن هنا الحديث ده يدل على العمل بالمفهوم، ولكن يدل على لزوم الرجوع إلى السنة، لأنه لو ما كانش هيفهم الظلم على يعني في ضوء الحديث لكان فهم على عمومه، لأنه ظاهر اللغة العموم، ولكن بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه مراد به الخاص، عام أريد به الخاص، وإن العام هنا غير مراد. إن العام كلمة بظلم اللي هو نكرة في سياق النفي مقصود به بشرك، والمقصود به الشرك الايه؟ الأكبر، مقصود به الشرك الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم العظيم هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك الكبير. يبقى الآية بدلا من يعني أو كما قد يفهم منها أنها من آيات الوعيد الشديد، ولذلك شق على الصحابة، فإذا هي من آيات الوعد والرجاء العظيم، إن ظاهر الآية بقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني اللي ما أشركش بالله سوف يكون مؤمنا ومهتديا. طب نرجع بقى نقول طب نجمع بينها ازاي بين آيات وأحاديث الوعيد في الظلم اللي هو دون الشرك، في الظلم اللي هو ظنه الصحابة وشق على أنفسهم، نقول نجمع بينها وبين الأدلة الثانية يعني التخصيص والقول بالخصوص برضه، ان الامن التام والاهتداء التام هو لمن سلم من الظلم بانواعه كلها، واما من لم يلبس ايمانه بظلم بشرك من لم يلبس ايمانه بشرك ولكن لبس ايمانه بظلم اصغر فهذا له الامن وهو مهتد في الجمله في نهايه الامر، ولكن ينقص امنه واهتداؤه بمقدار ما ضر نفسه. فالظلم ثلاثة أنواع، الظلم الأكبر والظلم الأصغر نوعين، معنى كده؟ الظلم الأكبر وهو الشرك بالله، والظلم الأصغر وهو ظلم العبد لعباد الله وظلم العبد لنفسه بما دون الشرك. طب والظلم الأكبر ده ظلم مين؟ ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله، ما يصحش أنا هنقول إنه ظلم العبد لربنا، ربنا قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وأن ربنا عز وجل أعز وأعلى من أن يظلمه العباد، يعني الظلم وضع الشيء في غير موضعه. طب لما الإنسان عبد غير ربنا ووضع ربنا في غير موضعه، ربنا فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو الإله المستحق أن يعبد، لا إله إلا هو. إنما وضع مين في غير موضعه؟ وضع نفسه، وضع المخلوق اللي زيه ده في غير موضعه، فظالم بلا شك إن وضع المخلوق في غير موضعه ويجعله في منزلة الإله وهو لا ليس كذا. وضع نفسه غير موضعها يوم عبدها لغير الله وظلمها أعظم الظلم، لأنه أشقاها أعظم الشقاء في الدنيا، وجعلها في الضلال، وجعلها في الفزع، وجعلها في الخوف، ويوم القيامة في أشد أنواع الفزع والخوف والعذاب والشقاء والضلال، لا يهتدي أبدا إلى الخروج من النار، نعوذ بالله. فبنقول إن الظلم بقى الظلم الأكبر ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله، والظلم الأصغر النوعين، ظلم لعباد الله، وهذا لابد من القصاص فيه، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤدن، لم دلام القسم دلالة نون التوكيد الثقيلة، والله لا تؤدن، تقدير الكلام لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يوم القيامة، حتى لا يقاد من الشاتي القرناء للشاتي الجرحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى جميع الحقوق حدث جاي البهائم بين حقوق هتؤدى، يبقى العقلاء من الإنس والجن أولى بأن تؤدى الحقوق. لا ظلم اليوم، يوم القيامة لابد أن تعود الأمور إلى العدل التام بلا تفاوت ذرة، وهذا ديوان لا يترك الله منه شيء. لذلك إن حقوق العباد أولى بأن يبادر الإنسان بعد أدائه لحق الله عز وجل العبادة أن يعطي حقوق العباد، وألا يظلم الناس. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله بما دون الشرك بالمعاصي الكبائر والصغائر، فهذا ديوان يفعل الله عز وجل فيما يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المقصود برضه بالشرك إن الشرك الأكبر على ظاهر الآية، إن إذا أطلق لفظ شرك يبقى الأصل إن هو شرك أكبر ما لم يرد ما يدل على تخصيصه بأنه إيه شرك أصغر أو ظلم أصغر أو نحو ذلك. طبعا هنا عندنا لو ما كانش الحديث ورد كنا قلنا ظلم عام، واللي ورد عن عمر رضي الله عنه المنقول مع أنه مخالف لصريح الحديث لكن له محمل، وهو المقصود بأنه إن الذي ظلم مع إيمانه ناقص أمنه واهتداء، وأما الأمن التام والاهتداء التام ففي التخلص من أنواع الظلم كلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي شق عليهم على الصحابة أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه نفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللهواء؟ فذلك ما تجزون به. وضعفه الشيخ أحمد شاكر الألباني، لكن حديث ثابت من طرق متعددة معناه يعني. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلم نفسه وظلم الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الامن والاهداء، كان مقصود هنا المطلق. هو الصح ان احنا نقول كان له مطلق الامن ومطلق الاهداء، والا فالامن المطلق هو الامن التام لانه اطلقه. احنا هنا هنقيده هنضطر ونقول فله الامن بعد ان يخاف او يحدث، له الاهداء بعد ان يعاقب في النار على قدر سيئاته. يبقى احنا لازم ايه نقيده، لو احنا اطلقناه يبقى هو تام. ولذلك والله اعلم ده كلام من كلام شيخ الاسلام تابع اصلا، فالظاهر الله ان هذا خلل في النقل عن شيخ الاسلام لان هو دقيق في هذه المساله جدا. فالصحيح انه نقول كان له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، كان له مطلق الأمن والاهتداء، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، أو كما وعد الله بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. معنى كده؟ يبقى كلمة الأمن المطلق والإيمان المطلق والاهتداء المطلق تساوي إيه؟ التام الكامل. مطلق الأمن يعني أو مطلق الإيمان يعني أصله عنده شيء منه، ولذلك نقول عاقبة المؤمن في النهاية إلى الجنة، ولا بد أن يأمن في يوم الأيام، وإن أصابه من الفزع قبل ذلك ما أصابه، وإن أصابه من أنه لم يهتدي إلى طريق الجنة أول الأمر بل وقع في النار ثم هدي بعد ذلك إلى طريق الجنة وعرف منازله في الجنة بعد أن دخل النار مدة، فده مقيد في الحقيقة، مش أمن مطلق، ده أمن مقيد واهتدائي مقيد بأنه بعد ما حصل له عذاب بقدر ذنوبه. وفي الحقيقة ما عندوش إيمان، الإيمان المطلق عنده مطلق ليه؟ الإيمان عنده إيمان مقيد، تقول تعالى عليه إيمان ناقص أو إيمان مصحوب بظلم دون الشرك. ماشي كده ولا لسه؟ أيوة كده هو. فالأمن المطلق للإيمان المطلق، أو نقول الأمن التام من كل خوف وفزع في الدنيا والآخرة للإيمان التام الكامل، ومطلق الأمن والاهتداء لمطلق الإيمان، يعني اللي عنده أصل الإيمان هيبقى في يوم من الأيام هيهتدي وهيأمن، أما اهتداءه كامل لا مش شرط، وأمنه كامل لا مش شرط، ممكن يكون إيه؟ ناقص. معانا؟ يقول وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، عشان كده قلنا ده جواز الجمع بقى من أحاديث الوعيد، ماشي كده؟ ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام إنه هيكون له الأمن التام والاهتداء التام ومش مهم الأعمال، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكون بهما الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وده الصح طبعا، ان المقصود به هو الشرك ليه؟ الأكبر، وإلا ما يكونش شق على الصحابة أصلا ما. وإن كان مراده جنس الشرك اللي هو يشمل الأصغر، وده احتمال ضعيف وتفسير غير صحيح، يقال ظلم العبد لنفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر. صححوها عندكم كده ولا مش كده؟ في بعض النسخ كده مكتوبه لبغض، لا، كبخله لحب المال ببعض الواجب، يعني عشان هو بيحب الفلوس بخل بما يجب عليه، بسبب حب المال بخل ببعض ما يجب، هو شرك اصغر. وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، هيجعل كل المعاصي ما بالشرك ليه؟ الأصغر. وده يرد على شيخ الإسلام، على الكلام اللي يقوله هنا دلوقتي ده يرد عليه في موضع آخر، اللي يقول إن الشرك الأصغر لا يغفر، وإنه لابد يعاقب عليه، عنده ولا يغفر يعني يتعذب بعدين يطلع برضه، بس مش قابل، ده كلام غلط، ما دون ذلك دخل فيه الإيه؟ الشرك الأصغر. وإن الشرك إن الله لا يغفر الشرك هو الشرك الأكبر، ان هو هنا يبقى كل المعاصي هتجعل من هذا الباب، ولكن لا شك ان المعاصي التي نص الكتاب والسنة على تسميتها شركا وظلما اعظم من التي لم ينص وانما هي في حكمها من هذا الباب. ما هو الاصغر كان في الاصغر كله، في الجزء الاخير ده في الاصغر، يعني نقول معصية سماها الله كفرا، انت تيجي تدور على كل المعاصي مش هتلاقي كفر نعمة ربنا، لما تيجي تدور من جنب ما كفر النعمه هتلاقيها ربنا انا عليك بحاجه وانت استعملت حاجه ثانيه، ما هو ده يسمى ايه؟ كفر نعمه. لكن هي بتقول المعاصي اللي ربنا سماها كفر او الرسول صلى الله عليه وسلم سماها كفر اغلظ من التي لم يسميها، بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى القتال كفر. ما هو السباب الاخر كفر انها هو بس كفر انقص كده، ولذلك ما اطلقش على كل المعاصي انها ايه كفر، مش من باب ان حكمهم مختلف في الخلود في النار وعدم الخلود، هي في حكم واحد وبقاء اسم الايمان واحد، وفي الحقيقة هو الذي قاتل المؤمن حكمه ايه فاسد مش كده، ولكن دي تغليظ اكتر. المعصية اللي سميت كفرا اغلظ من المعصية التي لم تسمى كفرا، المعصية التي سميت شركا اغلظ من المعصية التي لم تسمى شركا شرعا. واما من جهة ان احنا ممكن بالقياس عليها ان تسمى كذلك مع وضوح الفرق، يبقى نعم ممكن، لان اي حاجة ارادة غير ارادة وجه الله. ولما الانسان يريد الرياء اللي هو ان يعمل لاجل الناس، طب لو هو اي واحد عمل المعصيه لاجل الناس، ما انت ممكن تقول ده شرك اصغر زي ما هو قال هنا مش كده، انه بيبخل بالمال لانه بيحب المال جدا، ما ده يتقال عليه عبد الدرهم وعبد الدينار مش كده، وان لم يصل الى العبوديه الكامله للدرهم والدينار اللي هي الشرك الاكبر، وعبوديه الدرهم والدينار ده فيها شرك اكبر برضه، ان هو انه يستعد يبيع دينه من اجل الدرهم والدينار. لو قالوا له خد فلوس وسيب دينك يبقى يسيب دينه، ولا يبيع دينه وبيعرض من الدنيا كفر والعياذ بالله وخرج من المله. وفي شرك اصغر فيها بانه يحب الفلوس جدا لدرجه ان هو يقدم حب الفلوس على حب الله، على الطاعه يعني، على ويفعل ما يغضب الله ويبغضه الله من اجل حب المال. يبقى ده من باب الشرك الاصغر، بس مش هتسمي كل المعاصي كذلك الا لما ورد في الشرع، لان المعاصي التي سماها الشرع كفر وشرك اغلظ من المعاصي التي لم يسميها الشرك ما ايه وكفر، وان كانت هي في الحكم واحد. قول الرسول يقول ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى النص. نعم. هو كأن هو قال ان الآية ظاهرة ان يشمل كل الشرك، وقال بقول لا اعلم احدا قال به قبل ذلك، وهو ان الشرك الاصغر لابد ان هو يتعاقب عليه، الصحيح ان هو في المشيئة، ان الله لا يغفر ان يشرك به، وده مش صح، لان ان الله لا يغفر ان يشرك به على ظاهرها في القرآن يبقى الشرك الايه؟ الأكبر مش الأصغر، وإن الشرك الأصغر دخل فيما دون ذلك مش دخل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. قلتوا ليه؟ أيوه أيوه لا بس مقيد، وإذا أطلق الشرك في موضع لابد يحمل على إطلاقه اللي هو الأكبر، والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرياء قيده، فما ينفعش ان انا احمله على اطلاقه، واخد بالك؟ وبعدين ده الرياء هذا من جنس المعاصي، والمعاصي كلها في المشيئه، والا زي ما قلنا ان كلامه هو هنا ولك هو اللي بيرد عليه. ليه؟ لان هنا كل الذنوب هتبقى ايه؟ شرك، يبقى كل الذنوب مش هتغفر، يبقى ده بيوجب ان اي واحد عمل ذنب لازم يتعذب عليه وبعدين يخرج، ده قول لم يقله احد اصلا من اهل السنه، ان اصلا ان اصحاب الذنوب هم في ده، اذا رجحت سيئاتهم هم في المشيئه، واذا يعني لا رجحت الحسنات فهم داخلون الجنه، وان كانوا ارتكبوا ما هو من جنس الايه الشرك الاصغر والكفر الاصغر. يعني لو ان المراه التي عصت زوجها نقول لا ده لابد تخش النار، لا طبعا، مع ان هي فعلت ايه ما هو كفر مش كده. خلينا قال ابن القيم رحمه الله في كلام الصحابة يقول لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابه صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم، فالظلم التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام، برضو فيها خلل يتقال فيها فالظلم التام رافع لمطلق الأمن، ومطلق الاهتداء صح كده؟ انا عارف ان مكتوب كده، انا بقول لكم دي فيها خلل في اللفظه المنقوله، فانا عارف انها مكتوب كده. حط كده رافع لمطلق الامن ومطلق الاهتداء، لان الحقيقه ان الظلم التام اللي هو الظلم الاكبر مش هيرفع الامن المطلق بس، المطلق الامن المطلق اللي هو ايه؟ الكامل، مش كده؟ اللي امن مطلقا من كل حال. الحقيقه ان الشرك بيمنع اصل الامن، مش كده؟ واصل الاهتداء مش مانع للاهتداء المطلق بس، ده مانع مش مانع للاهتداء الكامل، ده مانع للاهتداء الكامل والناقص كمان، مش كده؟ الشرك بالله يمنع الاهتداء من اصله ويمنع الامن من اصله. ولا يمنع ذلك ان يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الامن. واستحنا قلنا ان مطلق الظلم مانع من الامن المطلق والاهتداء المطلق. الكلام ده اللي يقرا كتاب شيخ الاسلام في كتاب الايمان وشوف استعماله لكلمه المطلق دي، وهو ده الصح لكلمه المطلق يعني بدون قيود. واحنا قلنا ان المؤمن العاصي له امن مقيد، مقيد بان هو بعد ما ياخذ جزاءه، فاهم كده؟ لما نقول ده امن يبقى لازم يخش على طول لان ما قيدتوش. لو قلت امن مطلقا يبقى ايه؟ يبقى لا امن وسكت من غير ما قيد، يبقى المفروض انه يامن على طول، مش كده؟ ده هذا امن، وهم لما ربنا قال وهم من فزع يومئذ امنون يبقى هم امنون خالص، مش كده؟ ما عندهمش ولا خوف خالص. وبالتالي بنقول ان كلمه المطلق يعني اللي بدون قيد، ولذلك الصح في العباره دي ان نقول كده فالظلم التام رافع لمطلق الامن والاهتداء. ولا يمنع ذلك ان يكون مطلق الظلم مانعا من الامن المطلق والاهتداء. نعم. ها؟ ايوه. نقول عشان الملخبطه دي الكلمه مطلق الامن ومطلق الايمان ومطلق اي حاجه تساوي اصله. الامن المطلق، الايمان المطلق، الاهتداء المطلق تساوي الكامل التام، وبعد كده الامور هتمشي واضحه ان شاء الله. يبقى خلاصه الكلام في هذه الايه الكريمه ان ابراهيم عليه السلام في محجته لقومه بين، او ان الله عز وجل بين فيما فصل فيه الخصومه بينهم، ان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم وهو الشرك الاكبر اولئك لهم الامن وهم مهتدون. والذي امن ولبس ايمانه بظلم هو دون الشرك الاكبر فيامن ويهتدي، ولكن لا يلزم ان يكون ذلك من اول وهله، بل يمكن ان يخاف مده وان يعني يبعد عن الجنه مده ثم يامن في النهايه ويهتدي في النهايه. الله اعلم. والآية فيها تحذير من الظلم، وكما ذكرنا أن الآية وردت في الظلم الأكبر بنص الحديث، ومع ذلك ذكر الشرك هنا بلفظ الظلم يدل على أن من شارك المشرك في بعض وصفه يكون له بعض جزائه. يعني نقول أن ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة ذكر الكفار بأوصاف فسق وظلم ونقضات، وزي ما ذكر اليهود والنصارى بصفات وافعال. ليه الكلام ده؟ ما ذكروش على الدوام بلفظ الكفر والشرك واوصاف اخرى لهم، لان لنحذر نحن من هذه الاوصاف عشان ربنا يبين لنا ان هم استحقوا الجزاء ده على ايه؟ على اوصافهم دي. فاللي وافقوا في الوصف الكامل يبقى هو منهم، واللي وصفوا وافقوا في جزء منه يبقى له نصيب من الايه؟ من جزائهم. ودي من اعظم فوائد القران، يعني فوائد اننا نفهم القران فيما ورد عن الكفار وغيرهم من المنافقين مثلا ممن وصف اوصاف معنا استلف طبعا كانوا يخافون على انفسهم اشد الخوف. ليه؟ فان الايات نزلت في اقوام اخرين، ولكن لانهم وصفت باوصاف معينه وذموا على اوصاف معينه، فالاوصاف دي مؤثره في الجزاء ده. فلما مع ان هو جازم ان هو لا يشاركهم في حقيقه الوصف الكامل، ولكن يخاف على نفسه زي ما عمر الخطاب رضي الله عنه يبكي ويخاف ان يقول اخاف ان تكون ممن عجلت لهم ايه طيباتهم في حياتهم الدنيا. ان ربنا عز وجل قال في الكفار ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. سبحان الله عمر يبكي ليه؟ طب هو ده خطاب للكفار مش كده؟ ومع ذلك يقول لا ان هو يخشى ان يكون عجلت له ايه طيبته انه ما يستفيد من طيبته اذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فيخشى ان هو يكون وافقهم في بعض الوصف فيوافقهم في بعض الجزاء. ولذلك استلف كل الايات اللي ورد في اليهود والنصارى والكفار يطبقوها على انفسهم. اصحاب السبت عبد الله بن عباس يبكي ويقول قد راينا اشياء وسكتنا وما ادري ما فعل الذين قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. مش عارف ما ذكرهمش في القران اخشى ان يكون قد هلك ويبكي هو مع ان الايه في ملعونين من بني اسرائيل مش كده؟ ولكن خايف على نفسه ان يكون عشان سكت على قد راينا اشياء وسكتنا. ولذلك حذيفه لما قالوا له ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون قالوا في بني اسرائيل قال نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل ان تكون لكم كل حلوه ولهم كل مره. زي ما نقول ان فائده عظيمه ان هي القران ذكر الكفار باوصاف وذكرهم باعمال. فاللي صحيح ممكن المؤمن ما يكونش وصفه زي وصفهم في الكامل او الحقيقي التام ولكن يكون له نصيب منهم فيقوم يخاف على نفسه ان يصيبه جزاء من ايه؟ من جزاء. وده ايضا لخبرتهم رضي الله عنهم باعمال القلوب ان اصلا الشيطان بيتدرج بالانسان فالقليل يؤدي الى الكثير والاصغر يؤدي الى الاكبر فيخاف على نفسه من الاصغر ده مش يقول لا انا خلاص كده ده اصغر مش مهم خلاص او الناس تبقى متمنيه ان يكون ده الاصغر يبقى الموضوع انتهى. لا ده في خطر عظيم زي ما كانوا خايفين على انفسهم من النفاق. ليه؟ لان النفاق ده المنافقين ضموا على ايه؟ على اعيانهم ده كاد ما فيش ولا منافق ذكر في القران باسمه مش كده؟ وانما ذكروا بايه؟ باوصاف واعمال فيقوم يخافوا على انفسهم من النفاق لان النفاق الاصغر يؤدي الى الاكبر والعياذ بالله. ولذلك كانوا مشفقين على انفسهم ده يعني من حرم هذا الفهم يحرم الاستدلال بآيات القران على حياته كل ده هيضيع منه معظم القران ان القران جعلهم عظه وعبره. العظه والعبره تيجي ازاي الا اذا كان الانسان ايه يفهم المعنى المقصود من اجله ذم من ذم ومن اجله مدح من مدح. لذلك ربنا ذكر قصص الانبياء واوصاف الانبياء وذكرهم دائما بالاوصاف العامه وجعلناهم ائمه. لا ممكن يبقى الانسان امام يهدون بامرنا ممكن يبقى يهدي بامر الله وكانوا بآياتنا يوقنون كل ده ينفع ولا ينفعش وكانوا لنا عابدين. تلاقي كل امسك سوره الانبياء من اولها هتلاقي كل اوصاف الانبياء ذكر بالاوصاف الايه؟ العامه. انه من عبادنا المؤمنين كذلك نجزي المحسنين ونحو مع ان الانبياء معلوم ان محدش هيوصل لهم قطعا النبوه موهوبه من الله عز وجل ليس مكتسبا بفعل الانسان ولكن ربنا ذكرهم بالاوصاف العامه علشان المؤمنين يشاركوهم في جزء من جزائهم لما شاركوهم في جزء من الايه؟ من الوصف. ومعلوم بالقطع ان احسان من دون موسى عليه السلام ومن دون يوسف ليس كاحسان موسى ويوسف. وربنا يقول وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طب ليه بقى؟ لان عشان ترغب في الاحسان وتتصف بالصفات دي لكي يكون لك نفس الجزاء وان لم تكن بنفس الدرجه والمنزله او نفس الجزاء بعينه انما لك نصيب منهم كذلك وتشاركهم في اصله كما يعني شاركتهم في اصل الوصف والله تعالى اعلم. فنقول ان الظلم عموما بانواعه كلها خطر عظيم على الانسان. ان هو لماذا؟ انه يجعله انسان دائما في خوف وخطر ولا يهتدي الى الصراط المستقيم يضله الله عز وجل. الظالم ده أسوأ يعني شيء على الانسان ان يحرم هدايه الله سبحانه وتعالى وان يحرم طمانينه القلب وسكونه. ايضا في هذه الايه الكريمه تريد بمفهوم المخالفه يعني الذي امنه ولبس ايمانه بظلم. لبس ايمانه بظلم هو بايه؟ بشرك كما تصرح النبي عليه الصلاه والسلام. دليل على ان من الايمان ما لا يكون ايمانا شرعيا. وقد يسمى ايمانا لكن يعني الاختلاط بالشرك حبط وزاد كما قال عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فده ايمان غير نافع لا بد من الانتباه لهذه المساله. ليه؟ لان بعض الزنادقه المنافقين الكفره ياتي الى ان ينظر مثلا الى بعض الكفار يلاقيهم مؤمنين ببعض انواع الايمان يؤمنون بقرنا وبوجود الله مثلا او يقرون بان الله خلق السماوات والارض او يقرون بان هناك يوم اخر او يقرون بعض الانبياء او بعض الكتب ويسميهم ايه مؤمنين ده خطر عظيم ده طالما ان هذا الايمان التبس بالشرك فقد زال حكمه شرعا وليس له امن ولا ارتداء ولذلك المشركين اللي بيقولوا اذا سئلوا من خلق السماوات والارض يقولون خلقنا العزيز العليم ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله ربنا قال عن فعلهم ده ايمان بس ايه مع الشرك فقال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ما نفعهمش الايمان ده يبقى مش ده الايمان النافع الذي يطلق والذي يقال عن صاحبه مؤمن لا يبقى الذي لبس ايمانه بظلم بشرك احبط الشرك ايه ايمان ده اذا كان من لو كان نبي لكان قد حبط ولقد اوحي اليك على الذين من قبلك فإن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يبقى مش لازم علشان يبقى الإنسان كافر ولا مشرك إنه يزول الإيمان بأنواعه كلها من القلب بما فيها المعرفة يبقى ده رد على المرجئة والجهمية اللي بيقولوا الإيمان والمعرفة واللي يعرف إن في ربنا حتى لو نطق بلسانه الكفر وحتى لو سجد للصنم وحتى لو أكذب الرسل بس عارف ان ربنا واحد يبقى ده مؤمن كامل الايمان يبقى لا دي ترد عليهم بمفهومها لان دول اللي لبسوا ايمانهم بالشرك ايمانهم باطل وغير معتد بيه مع انه ملبوس ما ايه اللي زال قال الايمان الشرعي زال بالكليه اما ان هم بيقروا بوجود الله مثلا او بيقروا ببعض الرسل فده موجود بس لما التبس بالشرك بطل زي ما في عمل التبس بالشرك يبقى العمل ده بطل معانا قلنا ولا لا؟ كلام صعب لا مش صعب والله بس عايز تركيز شويه ويعني وننتبه كويس لان قضيه القضايا مهمه وقصيره جدا والانتباه لدلالات القران عظيمه عظيم الاهميه ان الانسان يستفيد من دلالات القران فوائد في كل القضايا الايمانيه سواء كانت اعتقاديه او احوال قلبيه او اعمال بدنيه او نحو ذلك مفهوم المخالفة مأخوذ من التقييد اللي هو مفهوم مخالفة إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مفهومها الذي آمن ولبس إيمانه بظلم ليس له الأمن ولا ليس ده ما احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك يبقى الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بشرك ليس لهم أمن ولا فداء فكر فيها تلاقيها مظبوط عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل أخرجاه أي تستيقظ دائما الآية دلت على فضل التوحيد وأن صاحبه الذي لم يشرك بالله عز وجل له الأمن وله الهداء ولا بد أن يهتدي دل الحديث على ما دل عليه ما دلت عليه الآية عبادة بن الصمت رضي الله عنه أحد نقباء الأنصار في باية العقبة رضي الله عنه من أهل بدر أيضا يعني من أهل بدر وأهل بيعة العقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلا بد بالشهادتين من العلم واليقين والعمل بما دلهما كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع الكلام ده لابد من توضيحه وتقييده لأنه من أعظم المواطن اللي فيها بسبب الإطلاق ما يعني يكون شبهة لأهل البدع من الخوارج وأمثالهم. فنقول اما النطق بها من غير معرفه اللي معناها، المقصود به هو قد يفهم ان معرفه التفصيليه، ولو اتقال كده يبقى الدين كله دخل في الحديث، يبقى ايه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان العمل معنا؟ ان معرفه معنى لا اله الا الله على التفصيل التام يبقى حاسب فيها الدين كله. ولما يقول ولا عمل ما تقتضيه من البراءه من الشرك، وده اول ما تقتضيه الشهاده البراءه من الشرك، وده لا حق لا شك فيه، واخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقد يظن من ذلك ان لازم يعمل بمقتضيات لا اله الا الله بالدين كله، وده مش قصد الشارح ولا قصد اهل العلم في تفسير الحديث، ولكن مقصودهم اصل معرفه المعنى من البراءه من الشرك كما ذكر، وان يكون عنده اصل التوجه في العبادات لله. اما انه يتمم ذلك بالفعل لو العمل بمقتضى، يقصدون في اصل الدين، يعني كلمه عارفا لمعناها اي لاصل المعنى ان لا يعبد الا الله. اما تفاصيل العباده فانما يتعلمه بالتدريج، وكذلك عاملا بمقتضاها قصده ترك الشرك بالله، والشرك بالله اجمالا ايضا، بمعنى ان هو لو ان انسان لا يعلم ان هذا من الشرك، مع نطقه بشهاده التوحيد واعتقاده في الجمله انه لا يشرك بالله شيئا، فانه لا يكفر حتى يبلغه ان هذا من الشرك فيستمر عليه، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصه ذات انواط وفي غيرها من المواضع لما وقع منهم ما يخالف التوحيد بين لهم وشدد عليهم ولم يخرجهم بذلك من النار. لذلك نقول ان العمل بمقتضاها مش اللي الناس بتفتكره ان يعمل مقتضى لا اله الا الله، يعني لازم يصلي ويصوم ويحج وتتحجب ويلتزم، والا يبقى لا ليست لا اله الا الله نافعه بالاجماع. لا، مش مقصود الشرح كده، مقصوده نفي الشرك اجمالا، ان هو لا يعبد الا الله، ما يقولش ان انا ارضى بعباده غير الله. واما معرفته بانواع الشرك تفصيلا زي ما بعض اهل البدع يحاول يقول لا ده اللي ما يعرفش الانواع دي كلها الثلاث او السبعه او الثمانيه او العشره يبقى ما اسلمش، يبقى لا اله الا الله مش نافعاه. لا، مش كده، هذا الكلام خطير للغايه، لان معلوم ان انواع الشرك متعدده كثيره جدا، وانما يكفي الانسان الاجمال في نفيها في ثبوت اصل الدين، وكل لما يعرض له شبهه فيها شرك او شيء في شرك لابد ان ايه؟ ان يرده، واذا ما كانش على علم دي يبقى لا يكفر حتى ايه؟ حتى يعلم، لان الله قال انذركم به وان بلغ. وممكن بعض الانواع من الشرك تبقى خفيه ولا يعلمها كل احد، ولو كانت هي في الحقيقه من اصل الدين، يعني نقصد انها من مقتضى لا اله الا الله، زي ما شيخ الاسلام تيميه بيقول انا كنت اقول للجهميه الحلوليه انا لو قلت قولكم لكفرت لاني اعلم ان قولكم من الشرك او من الكفر، ولكنكم عندي جهال. ويقول ايضا ونحن نعلم بالضروره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع السجود لميت ولا الى ميت ولا دعاءه بلفظ الاستعانه ولا بلفظ الاستغاثه ولا بغيرها، بل ان ذلك من الشرك الذي حرمه الله، ولكن لقله العلم باثار الرساله وكثره الجهل في المتاخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى تقام عليهم حده الرساله التي يكفرهم بها. ده كلام شيخ الاسلام تيميه في ايه؟ في مسائل الاسماء والصفات ومسائل من مسائل توحيد الالوهيه. معانا كده؟ فالغرض المقصود ان كلمه العمل العلم معناها ومعرفه المقتضى والعمل بمقتضاها المقصود به الاجمال لا التفصيل. ان هو يقر ان لا يعبد الا الله، اما لو واحد قال لا اله الا الله وهو فاكر ان مفيش مانع نعبد غير الله يبقى ما قالش لا اله الا الله. زي ما نوضحها مرات براءه من الشرك دي قضيه التوحيد الاولى. ماشي كده؟ انه يجوز ان يشرك بالله، يعني واحد بيقول لا اله الا الله ويقول لا مانع ان يعبده المسيح ولا مانع ان يعبده عزير ولا مانع ان يعبده بوزة، وكل واحد عايز يعبد الله حر وكله صح، يبقى ده ما قالش لا اله الا الله قطعا، لان ده اصل معناها ما ايه؟ ما قالوش. ده نقض كلامه داري مباشره، بل ده ظاهرا كافر ايضا. ليه؟ يعني مش بس بده، لان هو بعد ما قال لا اله الا الله قال وغيره الهه، يبقى انت ما قلتش لا اله الا الله، لانه بيصحح ان غير الله الهه، فيبقى ده ما قالهاش نهائيا. لكن لما يقول انا اقول لا اله الا الله ولا اعبد الا الله، بس انا ما بعبدش البدوي، معانا كده؟ ولا انا بعبد القبر الفلاني ولا الشيطان الفلاني ولا الجنة. اللي بتعمله ده عبادة. اللي انت بتقوله مدد يا سيد فلان ده عبادة ولا لا انا ما بعبدوش. تقوم محتاج انت توضح له ان مدد يا فلان دي عبادة لغير الله. ولو اصر بعد كده يبقى كافر. زي ما انه لو انه قال محمد رسول الله لو صلى الله عليه وسلم وبعدين نقول له ان مقتضى محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به بس كده. فلو قال لك انا ما اعرفش انه جاء بان الخمر حرام ما حديث هذا الاسلام مثلا ولكن انا عندي لو هو قال كده انا هصدقه. يبقى انت هنا دي ما تقولوش انت لو هو قال لك الخمر حرام حلال يبقى لو هو ما يعرفش يعني زيه اللي زي ما يعرفش ان الخمر حرام نقوم نقول له انت كده ما نقولوش انت كده كذب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نقول له ان الرسول قال كده واخبره القران هو قال لي ايه ولو اصر بعد كده على ان الخمر حلال يبقى ايه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد من اولها كده وقال الرسول ده بيقول كلام كذب يبقى خرج من ايه من ساعتها بقى خلاص يبقى ده مش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. او لو ان هو قال ان اللي بيكذبوه ده صح برضه يبقى ده برضه ايه ما قالش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو هو قال والله عندي انه صادق في كل ما يخبر به وانا اتبعه في كل ما جاء به ولكن اللي انت بتقوله ده مش مما لم يكن ليس مما جاء به يبقى انا مش هقدر الزمه بان هو مكذب للرسول الا لما ابين له واثبت له ان ده مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فاهمين الفرق بين التفصيل والاجمال في قضيه الرسالة الالهيه والرساله. يعني اللي يقول من اولها انه يصحح عباده غير الله يبقى ده ما قالش لا اله الا الله. واللي يجوز تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ما شهدش ان محمد رسول الله. لكن لو واحد يشهد ان لا اله الا الله ويقر بان لا يعبد الا الله بس ما يعرفش ان دي عباده من العبادات يبقى ده ما اقدرش اقول انت كده كذبت لا اله الا الله وخرجت عنها الا لما اثبت له ان دي عباده بالادله التي يكفر المخالف لها. وكذا لو انه هو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال في شيء قال به ظنا منه انه لم يقله يبقى لابد ان انا اثبت له ان هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما ايه ما اقول له انت كده كذبت الرسول وانت كده كفرت ونقضت شهادة ان هو رسول الله. فمقصود الشارح انه عارفا من لمعناها الاجمالي وعاملا بمقتضاها الاجمالي من ترك عبودية غير الله وان كل العبادة تكون لله. اما لو واحد يقول لي من اولها يجوز ان اتوجه بعبادة لغير الله يبقى ده كفر من ساعتها. معانا؟ نعم. لا يدري صح ما ده الشرك الاصغر برضه. لكن احنا بنقول ان هو وده من ضمن ادله على فكره ان الشرك الاصغر يغفر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واقول وانا استغفر كلمه لا نعلمه نزودها في الرد على كلام شيخ الاسلام. الغرض ان احنا بنقول ايه ان واحد ما يعرفش ده شرك. اما واحد يقول انا يعني ان هو يدعي انه يجهل ان تكذيب الرسول او ان عبادة غير الله مش منافية للاسلام لا غير ما اقول ان اصل كلمة الاسلام لا اله الا الله رسول الله. فما يجيش واحد يناقض الاصلين دول او واحد منهم ويقول بعد كده انا معرفش يبقى ده كافر جاهل. معانا؟ يبقى ده كافر يظن ان الشرك بالله لا بأس به يبقى ده كافر جاهل والعياذ بالله. مش ده اللي احنا بنتكلم على ان هو معذور بالجهل. معانا؟ يدخل المعرض يا شيخ. نعم المعرض. نعم ده جهل اعراض اللي يظن انه يجوز عباده غير الله صراحه بخلاف واحد بيقول انا لا اعبد الا الله ولا يجوز لاحد ان يعبد غير الله ولكن تلاقيه مش فاهم ان اتخاذ ذات انواط عباده للشجره ماشي كده ومش فاهم ان اتخاذ حلقه من صف عباده للصف ده معانا فيقوم يبقى ده هذا لا يكفر حتى ايه تقام عليه الحكم. هو مش واخد باله ان من انه اذا كذب ان الخمره محرمه يبقى تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم والقران. مش في صحابه قالوا ان الخمره مش ما فيهاش حاجه اذا ايه اتقوا وامنوا اللي هم قدامه من مضعون رضي الله عنه لما يعني شربوا الخمر بناء على ذلك ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحهم في مطاعم اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا فشربوا الخمر على ذلك قالوا هنؤمن ونتقي ونحزم. فعمر رضي الله عنه بعث وقال له اختار اسك الكفر انك اذا اتقيت احسنت لم تشرب وبين له الادله ووضح له تفسير الايه وهو بعث للامير ان هو ان تابوا ورجعوا القول فحدهم يقنعوا حد بالشرب ليه؟ وان اصروا فضلت اعناقهم. ليه هنا بقى؟ اللي ده تكذيب للقران وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم بس بعد ما بين لهم مع ان في الحقيقه القول بان الخمر حلال باي وجه كان تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم معنا. لكن من لو واحد قال الرسول يقول كذبا يبقى خرج من ساعته. لكن هو في الحقيقة لما قال ان الخمر حلال ده يلزم منه تكذيب الرسول، بس هو مش ملتزم من الأسئلة دي، فلا بد ان نبين له ان انت يلزم من كلامك انت كذب الرسول بإقامة الحجة، فلو التزمها بعد كده وانه كذب الرسول يبقى كفر، ولو مرضيش ورأي يبقى لازم يرجع واحدة من دي، ولو اصر على استحلال الخمر يبقى كافر. يا رب يكون الكلام مفهوم. فالمقصود بالعمل بالمدلول المقصود ترك الشرك واخلاص اصل العبادة لله. بيقول قال القطبي في المفهم على صحيح مسلم ده لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لابد من استيقان القلب. طبعا ده يقين ان التلفظ المجرد عن عمل القلب ده ما فيش نزاع عن قول القلب تصديق ويقين، وعن عمل القلب ان ده غير نافع بلا شك. قال هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كان في الإيمان، الإيمان عند ربنا، في أحكام الدنيا إحنا مالنا ومال القلوب، هل أمرنا أن نشق عن قلوب الناس؟ ده الكلام ده في أحكام عند الله عز وجل، وهيأتي تفصيل أكثر لهذا الكلام في قضية شروط لا إله إلا الله. سبحانك اللهم معظم او كل مسائل دار الهجره دي رسائل تكفير، واللي بيقول فتاوى كبيره العلماء في مساله الاعذار بالجهاله ده كلام سيء للغايه، ويعني ما بين مخطئ في النقل وبين مخطئ في التفسير لكلام اهل العلم وبين خطا من بعض من نسب اليه الفتوى.